تفسير الآية 42 من سورة مريم. يقول تعالى: إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أي هذا بيان لبعض مظاهر صدقه ونبوته ولكيفية توضيحه لأبيه ما هو فيه من بعد عن ربه بكل حكمة وموعظة حسنة وتدرج ورفق وإحسان وبر وحب وصدق للوصول للحق ليسعد الجميع في الدارين. أي واذكر في الكتاب إبراهيم حين قال لأبيه غير المؤمن بالله تعالى الذي يعبد الأصنام: يا أبتي، يا أي يا أبي، وهو نداء يفيد في اللغة العربية تمام الحب والقرب والاحترام والتقدير، وأن ما سيقال بعده كله نفع وخير، فهو لم يصرح بضلاله وسفهه، بل سأله عن السبب الذي يدعوه إلى عبادة ما لا يقبله أي عاقل منصف عادل، وذلك لتحريك عقله وفطرته. لماذا تعبد أي تطيع شيئا لا يسمع من يدعوه ولا يبصر أي مبصر ولا ينفعك بأي شيء ولا يمنع عنك أي ضرر؟ لأنه لا يستطيع إغناء ذاته أي نفعها أو منع الضرر عنها كما يثبت الواقع ذلك، فكيف ينفع غيره إذن أو يمنع عنه ضرر؟ والمقصود طاعة آلهة أي معبودات غير الله تعالى كأصنام وأحجار وكواكب وغيرها. إن هذا بيان لتمام عجز ما يدعيه وأمثاله كذبا وزورا أنه آلهة تعبد غير الله تعالى، أي بالعقل والمنطق والإنصاف، فإن هذه المخلوقات التي تعبدونها لا تملك أصلا أقل أسباب القوة والقدرة على النفع والضر كالآذان للسمع وكالأعين للبصر ونحو هذا، فكيف ترقى لأن تكون آلهة تحرك الكون وتدبر شؤون كل الخلق؟ أي سفه وانحطاط هذا الذي هم فيه؟ كيف يعبدون ما هو ليس له أي صفة من صفات الألوهية كتمام القدرة وكمال العلم والسمع والبصر والرزق والنفع والضرر وغير ذلك؟ بل هو مخلوق مثلهم، بل هو أضعف منهم. كيف يكون المعبود أضعف من العابد هكذا؟ أين العقول المنصفة العادلة؟ إن الذي يستحق العبادة هو من له كل صفات الكمال الحسنى والتي هي صفات الألوهية، وهو الله تعالى وحده لا غيره. والاستفهام والسؤال في الآية الكريمة هو للذم بكل أدب وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه، ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين.